اجتماع المسلمين بدار الأرقم، واتخذ النبي دار الأرقام للصحب مستخفين عن قومهم، وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا، حتى مضت ثلاثة سنين وأظهر الرحمن بعد الدين. وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت فاصدع بما فماونا، وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر.